ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا. اللهم حصنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عيون وأنفس وعقد عليها شياطين مردة عليها عفاريت ظلامة كلنا يا ربنا ولا تكن علينا. أنت مولانا وأنت ناصرنا وأنت عضدنا وأنت نصيرنا يا ربنا. اللهم تولى أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلائنا وأطر يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عيون وأنفس يا ربنا وحل يا ربنا العقد كلها يا ربنا يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بمس ظالم عليك يا ربنا بشيطان مارد عليك يا ربنا بشيطان كلب في الجسد ومن حول الجسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا جنا ماردا وعفريتا تشبه ذئبا وكلبا وأسدا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا كلبا ظالما عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به شرسا عليك به عظيما كبيرا عليك به يا ربنا عظيما عليك به يا ربنا عليك به عليك يا ربنا بجان كلب شرس ظالم عليك به يا ربنا ساحرا وحاسدا وحاقدا عليك به يا ربنا ومن أرسله علينا عليك به يا ربنا ومن أرسله علينا عليك به يا ربنا ومن أرسله علينا عليك به يا ربنا يعض بالليل والنهار عليك به يا ربنا يمص الدم ويرخر العظم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ينهش اللحم عليك به يا ربنا يمزق العصب ويشوه الجلد وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة عليك به يا ربنا كلبا ماردا وعفريتا عليك به مرسولا من ساحر وساحرة عليك به يا ربنا حاسدا وحاقدا ظالما عليك يا ربنا بمارد وعفريت كلب ذئب سبع أسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وبعقده عليك به وبعقده عليك به وبأثره عليك به يا ربنا ظالما عليك به من ملوك الجن عليك به من سلاطين الجن عليك به من فراعنة الجن عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا موكلا، موكلا بسحر عظيم، عليك به يا ربنا موكلا بسحر عظيم، عليك به يا ربنا أعطي التوكيل في الأسحار يجددها وينقلها في الجسد وخارج الجسد، على التعطيل عن زواج ودراسة، على التعطيل عن زواج ودراسة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، عليك يا ربنا بجني كلب في الجسد في الجسد، سكن الرأس سكن الرأس، سكن الجسد سكن الجسد، عليك به يا ربنا ومن حول الجسد، ظالما طاغيا باغيا جبارا عنيدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. عليك به يا ربنا ذئبا، عليك به يا ربنا كلبا، عليك به يا ربنا سبعا، عليك به يا ربنا أسادا، يخوف بالليل والنهار، يخوفنا بالليل والنهار، عليك به يا ربنا ينبح، عليك به يا ربنا ينبح ينبح ينبح ينبح ينبح بالليل والنهار، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به آذانا، عليك به يؤذي، عليك به مؤذيا، عليك به يا ربنا معطلا معطلا، عليك به يا ربنا، عليك به معطلا، عليك به يا ربنا يحول بيننا وبين رزق، يحول بيننا وبين الرزق، عليك به يا ربنا يحول بيننا وبين ما ينفعنا، عليك به يا ربنا خادما لساحر وساحرة، حارسا على الأسحار والعقد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، فمثله كمثل الكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فمثله كمثل الكلب، فمثله كمثل الكلب، فمثله كمثل الكلب، فمثله كمثل الكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أنت حسبنا يا ربنا على مارد وعفريت، كلبا كلبا كلبا ظالما كلبا ظالما شريفا، ينبح ويعوي، عليك به يا ربنا، عليك به يريد افتراسا، يريد افتراسا، يريد القتل، يريد أن يقتلنا، يريد أن يقتله ويقتلها، عليك به يا ربنا ضخما، عليك به يا ربنا عظيما، عليك به يا ربنا عليك به مخيفا، عليك به يا ربنا ملكا من ملوك الجن وسلطانا من سلاطين الجن، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أنت حسبنا عليه يا ربنا، أنت حسبنا عليه يا ربنا، وأنت تكفينا شره، وأنت تعصمنا من شره يا ربنا. الله أكبر الله أكبر، اللهم إنا نعوذ بك من شره ونجعلك في نحره، اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من شر هذا الكلب، من شر هذا الكلب، ونعوذ بك من شره ونجعلك في نحره، اللهم إنا نجعلك في نحره، اللهم إنا نجعلك في نحره، في نحر هذا الكلب الظالم، في نحر هذا الأسد، في نحر هذا السبع، في نحر هذا الضبع، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به كلبا ظالما، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا، اللهم إنا نعوذ بك من شره ونجعلك في نحره، ونجعلك في نحره، ونجعلك في نحره، ونجعلك في نحره، ونجعلك في نحره، الله أكبر. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فمثله كمثل الكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. حسبنا الله وكفى، أنت حسبنا يا ربنا عليه، أنت حسبنا عليه يا ربنا, أنت حسبنا عليه يا ربنا, أنت حسبنا عليه يا ربنا, أنت حسبنا عليه يا ربنا, اللهم عليك به يا ربنا. الآن يا ربنا, الآن يا ربنا يضرب, الآن يا ربنا يقتل, الآن يا ربنا يفصل رأسه عن جسده, الآن يا ربنا, الآن يا ربنا نصرا منك. عليه يا ربنا وعلى من أرسله, عليه يا ربنا وعلى من أرسله, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا ظالما, عليك به يا ربنا ساحرا, عليك به يا ربنا ساخرا, عليك به يا ربنا ساحرا, عليك به ساخرا. الله أكبر, الله أكبر, عليك به حارسا وخادما. الله أكبر, عليك به يا ربنا سكن, سكن الرأس والجسد, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به. يخيفنا في المنام, يخيفنا في المنام وفي اليقظة, على الخيالات, على الخيالات, على التخيل, على التخيل. عليك به يا ربنا ومن أرسله, عليك به ومن أرسله, أنت حسبنا عليه يا ربنا وكفى. اللهم يا ربنا, اللهم اقتله شر قتله, اللهم اقتله شر قتله. عليك به يا ربنا, عليك به, عليك به يا ربنا, عليك به, عليك به يا ربنا, عليك به, عليك به يا ربنا, عليك به, عليك به يا ربنا, عليك به, عليك به يا ربنا, عليك به, عليك به يا ربنا, عليك به, عليك به يا ربنا, عليك به, عليك به يا ربنا, عليك به, عليك به يا ربنا, عليك به, عليك به ومن أرسله يا ربنا. اللهم اقضي عليه يا ربنا, اللهم اقضي عليه يا ربنا. عليك به ظلمنا وقهرنا وأعجزنا, عليك به مع ساحر عليم, عليك به يا ربنا مع حاسد لئيم, عليك به يا ربنا مع عائن ظالم خبيث, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا وبعقده, عليك به يا ربنا وبأغلاله, عليك يا ربنا به وبقيوده, وبقيوده قيد اليدين والرجلين. عليك به, عليك به يا ربنا. هجم على الجسد, هجم على الجسد, هجم على الجسد, له وطأة عظيمة على الرأس, على العقل, على الإدراك, على الجسد, على الجسد, على الجسد. عليك به, عليك به, عليك به, عليك بهذا الكلب الظالم, عليك بهذا الكلب الظالم, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. الله أكبر, عليك بهذا الكلب يا ربنا, عليك به يا ربنا. وبمن أرسله, وبمن أرسله, وبمن ثبته في الجسد, وبمن أوثقه في الجسد. الله أكبر, عليك به كلبا عاشقا, عليك به كلبا عاشقا, حاسدا حاقدا, حاسدا حاقدا. عليك به, عليك به, عليك به. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. عليك به يا ربنا, عليك به كلبا, عليك به كلبا, عليك به أسدا, عليك به نمرا, عليك به يا ربنا, عليك به أسدا, عليك به ضنوعا, عليك به يا ربنا, عليك به سبعا, عليك به يا ربنا. الله أكبر, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. يخيل لنا, عليك به يا ربنا على الخيالات, عليك به يا ربنا على الأوهام والوسوسة والوشوشة, عليك به يا ربنا. ظلم, ظلم وطغى وبغى وتجبر عليه. اللهم اهلكه يا ربنا, اللهم اقتله يا ربنا, اللهم اهلكه يا ربنا, اللهم اقتله يا ربنا, اللهم اقضي عليه يا ربنا. اللهم نجي عبدك وامتك, نجهم يا ربنا من القوم الظالمين, نجهم يا ربنا من هذا الكلب الظالم, نجهم يا ربنا من هذا, من هذا الكلب الظالم, من هذا الكلب الظالم وراء سحر عظيم, وراء ساحر عظيم. عليك به, عليك به يا الله. نجي يا ربنا عبدك وامتك من هذا الشيطان, نجهم يا ربنا من شيطان, من كلب, من كلب أسود, أسود, أسود, أسود. نجهم يا ربنا من كلب أصفر, أصفر. نجهم يا ربنا من هذا الكلب, من هذا الكلب يتلون, يتلون, يتلون, يكبر, يكبر. عليك به, عليك به ينبح يا الله, عليك به ينبح ويهوي. الله أكبر, الله أكبر. عليك به, عليك به, عليك به, عليك به يا ربنا. وبمن معه, وبمن معه في الجسد, وبمن معه في الجسد. على البلاء العظيم, على السحر العظيم, على الحسد الشديد, يعطلون ويفرقون, على التفريق بين المرء وزوجه, على التفريق, على الطلاق والشقاق, وعلى عدم الوفاق. الله أكبر, عليك به يا ربنا. ظلم وطغى وبغى وتجبر, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. الله أكبر, نزل يا ربنا ملكا من السماء يقتله يا ربنا, يذبحه يا ربنا. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. بسم الله, بسم الله, عليك يا ربنا بهذا الكلب. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك الناس. أليس به يا ربنا كلبا ماردا ماردا وعفريتا؟ أليس به من ملوك الجن؟ أليس به من ملوك الجن؟ أليس به من ملوك الجن؟ أليس به من سلاطين الجن؟ أليس به من سلاطين الجن؟ أليس به يا ربنا حارسا عند ساحر؟ حارسا عند ساحر؟ أليس به يا ربنا موكلا موكلا بأسحار عظيمة؟ أليس به؟ أليس به؟ أليس به؟ أليس به؟ أليس به؟ أليس به؟ يشرف على السحر؟ يشرف على السحر؟ أليس به يا ربنا يشرف على السحر العظيم؟ أليس به يا ربنا حاسدا لئيما؟ أليس به حاقدا ظالما؟ حاقدا ظالما؟ الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيكم الله يرقيكم. بسم الله يرقي الوالد والولد الوالد والولد الوالد والولد من هذا الظالم في الجسد من هذا الظالم في الجسد من هذا الظالم في الجسد من هذا الظالم في الجسد من هذا الظالم في الجسد ومن حول الجسد. الله أكبر. بسم الله يرقيكم من شر وبر وعقد بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم من قيوده من قيوده من قيوده. بسم الله يرقيكم منه يخوفكم ويؤذيكم. الله اكبر. حسبنا الله وكفى. اللهم انا نعوذ بك من شرور من شر ونجعلك في نهر في نهر في نهر في نهر. يا الله يا الله هل انا يقتل شر قتله؟ هل انا يا ربنا ترجي عبدك وامتك؟ هل انا يا ربنا ترجيهم يا ربنا من كلب من كلب من كلب مارد من مارد كلب كلب ظالم كلب ظالم كلب ظالم. الله اكبر. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا يخرج من الجسد تائبا. الآن يا ربنا يخرج من الجسد مقتولا. بسم الله بسم الله بسم الله يخرج من هذا الأمم الحرة. خرج خرج عدو الله من ولي الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرجوا بأمر الله يا من سكت الجسد اخرجوا اخرجوا كلابا كلابا كلابا وأسودا وأسودا وأسودا وسباعا. خرجوا بأمر الله خرجوا خرجوا بأمر الله. اللهم اخرجهم اللهم اخرجهم من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات. اللهم اخرجهم يا ربنا من الطيبين والطيبات. اخرجهم يا ربنا من الراكعين لك والراكعات. اخرجهم يا ربنا من الساجدين لك والساجدات. اللهم اخرجهم يا رب الارض والسماوات من الصائمين والصائمات. اللهم اخرجهم يا ربنا من العابدين والعابدات. اللهم اخرجهم يا ربنا كلهم من الله. اخرجوا يا ظالمين اخرجوا يا ظالمين اخرجوا يا كلابا. اللهم اخرج يا ربنا كلبة كلبة كلبة ماردة فيك. اخرجها اخرجها اخرج يا ربنا كلبة كلبا ظالما كلبا ظالما شرسا. اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم مقتولين اخرجهم يا ربنا مقتولين ان لم يتوبوا ويخرجوا. الله اكبر الله اكبر. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. فمثلوا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بسم الله بسم الله بسم الله. فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم احفظهم يا ربنا احفظ يا ربنا عبادك وإماءك. احفظهم يا ربنا بحفظك واكلهم يا ربنا برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم احفظهم يا ربنا احفظ يا ربنا عبادك وإماءك. احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا المؤمنين والمؤمنات. احفظهم يا ربنا احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا عبادك وإماءك. احفظ يا ربنا المضرورين احفظ يا ربنا المسحورين والمسحورات والمحسودين والمحسودات يا ربنا والمعيونين والمعيونات. احفظ يا ربنا المضرورين والمضرورات. احفظ يا ربنا عبادك وإماءك من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم. احفظ من شر هذا الكلب احفظ من شر هذه الكلبة. احفظهم يا ربنا من المارد والعفريت. احفظهم يا ربنا من المارد والعفريت. احفظهم يا ربنا من مارد وعفريت. احفظهم يا ربنا من مارد وعفريت. احفظهم يا ربنا من مارد وعفريت. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم احفظ عبادك وإماءك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين وأنت حسبنا ونعم الوكيل. فاللهم أبطل السحر فاللهم أبطل الحسد فاللهم أحلل العقد كلها كلها كلها لا تبقي ولا تذر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك سبحانك يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم عليك يا ربنا بهذا الظالم في الجسد، عليك به ظالما، عليك به كلبا، كلبا شرسا ظالما، جنيا ماردا، ماردا وعفريتا، عليك به خادما وحارسا، عليك به يا ربنا ملكا من ملوك الجن وسلطانا من سلاطين الجن وفرعونا من فراعنة الجن، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به يخوف، عليك به يرهب، عليك به يرهب، عليك به يا ربنا جسيما عظيما قويا، عليك به، عليك به، عليك به. اللهم إنا نعوذ بك من شره ونجعلك في نحره، ونجعلك في نحره. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفيه، وإذا مرضت فهو يشفيه. اللهم شفاء من عقده، اللهم شفاء من شره، اللهم شفاء يا ربنا من ضره، اللهم شفاء من مكره. اللهم يا ربنا كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا كل العقد. بسم الله، بسم الله، اطل يا ربنا سحرا عظيما كان سببا في دخوله في الأجساد وفي البيوت، وفي البيوت، ويلحقنا بالليل والنهار مرسولا عليها، مرسولا علينا، مرسولا عليه وعليها، مرسولا على الوالد والولد، مرسولا، مرسولا على الأزواج، مرسولا على الأزواج، لأجل التفريق، لأجل التفريق، عداوة وظلما وانتقاما وحقدا وغيرة وغدرا. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أنت حسبنا وكفى يا ربنا، فلا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أطل سحرا، سحرا كان سببا، كان سببا، كان سببا، كان سببا في إتيانه فينا. اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا كان سببا في إتيانه فينا، وحسدا شديدا، وحسدا شديدا، وحسدا شديدا، وحسدا شديدا، وحسدا شديدا، وحسدا شديدا، وحسدا شديدا، كان سببا، كان سببا، كان سببا، كان سببا في إتيانه فينا. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به. اللهم أطل سحرا وحسدا وأثر عين يا ربنا، ونظرة، ونظرة، ونفسه، ونفسه، ونفسه، كانت من أسباب دخوله في الجسد وفي البيت. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، وحل عقدها، فك مرابطها، فك مرابطها، وحل يا ربنا عقدها، فك مرابطها، وحل يا ربنا عقدها، فك مرابطها، وحل يا ربنا عقدها، فك مرابطها، وحل يا ربنا عقدها، فك مرابطها. أبطل يا ربنا أسحارها، أبطل يا ربنا الأسحار كلها، أبطل يا ربنا سحرا عظيما لكلب في الجسد، لكلبة في الجسد. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، ارطل هذا الاثر، ارطل هذا الاثر، ارطل هذا الاثر، واخرج هذا الكلب، اخرج يا كلبا باذن الله، بقوه الله وحوله، بقوه الله وحوله وقدرته. خذ، خذ ايها الكلب الظالم، اخرج ايها الكلب، الكلبه الظالمه، اخرجوا بامر الله. اللهم اخرجهم يا ربنا ومن معهم، اللهم اخرجهم ومن معهم، ساحرين، حاسدين، حاقدين، ظالمين، طاغين، باغين، معتدين، عاشقين، خدام وحراس وموكلين، اخرجوا بامر الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أخرجهم يا ربنا، خذوا بأمر الله، خذوا بأمر الله، اللهم أخرجهم، اللهم أخرجهم، اللهم أخرجهم، اللهم أخرجهم، اللهم أخرجهم، اللهم أخرجهم، اللهم أخرجهم، اللهم أخرجهم، اللهم أخرجهم، الله أكبر، اللهم أخرجهم، اللهم أخرجهم، بسم الله، بسم الله، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني، وأخرجني، وأخرجني، وأخرجني مخرج صدقة، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، بسم الله، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني، وأخرجني مخرج صدقة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والله يعصمك من الناس، اللهم اعصمنا من شره، اللهم احفظنا من شره وبره وغلبته وقهره، يا ربنا وعقده، يا ربنا وقيوده، وأغلاله وحباله، يا ربنا وعقده، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا وورقة تشبث بها، يا ربنا وحبلا تشبث بها، يا ربنا يا ربنا وشعرا تشبه به من الأسهار، فيه الأسهار، فيها الأسهار والعقد، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو شفي، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس، الذي يوسوس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين، اللهم اشفهم وعافهم وأخرج البلاء والأعداء من أجسادهم، اللهم عليك بهذا الكلب يا ربنا، إن بقي في الجسد فعليك به يا ربنا، إن بقي في البيت فعليك به يا ربنا، اللهم يا ربنا مزقه، اللهم اقتله، اللهم قطعه، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تقتله شر قتله الآن، إنك على ذلك القدير بالإجابة الجدير، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.